وكذلك العديد من المحميات الطبيعية على رأسها محمية رأس محمد. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به حفلنا هذا ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل قرآنك العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور من هذه الرحاب الطائرة من رحاب مسجد النصر بمدينة العريش، حيث تشارك إذاعة القرآن الكريم أبناء المحافظة وأبناء مصر جميعا الاحتفال بأعياد سيناء. إخوة الإيمان، ولمدينة العريش أهمية استراتيجية كبرى لمصر، فهي المدخل الشمالي الشرقي لها، وكانت معبرا لمعظم الفتوحات في التاريخ القديم والحديث. وسيناء أرض الفيروز، هي الأرض المقدسة، هي الأرض المصرية الإفريقية الآسيوية، هي مهد الأديان السماوية وملتقاها. فعلى جبالها وقف موسى كريم الله يناجي ربه بجانب الطور ليستفيه الله تعالى برسالاته وبكلامه، وهي الأرض التي احتضنت خطوات رحلة العائلة المقدسة، كما فتحت ذراعيها أيضا لتستقبل الإسلام. وهي الأرض الشاهدة على إنجازات مصر العسكرية وبسالة يسود خير أجناد الأرض في الدفاع عنها، لترتوي رمالها بدمائهم حتى أعادوها إلى أحضان مصر وصنعوا على ثراها تاريخا مجيدا ناصعا، كما أنها تحوي العديد من الآثار الدينية والحضارية الخالدة. إخوة الإيمان، عن مكانة سيناء في القرآن يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.